سابق أو في حلقة سابقة تحدثنا عن الحركة في الصلاة وذكرتم الأقسام، فنرجو أن تكملوا ما تبقى من هذا السؤال مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا البدء والختام. اللهم آمين. ختاما لما سبق، نعم، ذكره من أقسام الحركة في الصلاة، حيث ذكرنا أن الحركة في الصلاة خمسة أقسام. نعم. واجبة، وهي ما يتوقف عليه صحة الصلاة، والثاني مستحبة، وهي ما يتوقف عليه فعل مستحب في الصلاة، والثالثة محرم مبطلة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. وبينا مفهوم هذه القيود، وقلنا إن الحركة اليسيرة المحرمة كالحركة الكثيرة التي المتوالية، وضربنا لذلك مثلا برجل يصلي والتفت ينظر إلى امرأة أجنبية لشهوة، فإن هذا محرم، هذا النظر محرم ولو كان حركة يسيرة، فيكون مبطلا للصلاة لمنافاته للصلاة، إذ أن الصلاة خشوع وحضور بين يدي الله عز وجل، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا ينافي الصلاة تماما، فلذلك نقول إنه مبطل للصلاة. القسم الرابع الحركة المباحة، وهي الكثيرة للضرورة أو اليسيرة للحاجة. الكثيرة للضرورة أو اليسيرة للحاجة. اليسيرة للحاجة كإنسان نزل شماغه مثلا، نعم، من وسط رأسه فاستدناه إلى مقدم الرأس، إنسان حصل به التهاب حكة فحكها، فإن هذا من اليسير للحاجة. إنسان شك هل قام الإمام أو جلس، فالتفت لينظر هل هو قائم أو جالس، هذه أيضا من الحركة اليسيرة المباحة، وقد نقول إنها من المستحب لأجل أن بها تتم المتابعة. المهم أن الحركة اليسيرة للحاجة مباحة، والكثيرة للضرورة كما سبق في الحلقة الماضية أيضا جائز من الحركة المباحة. القسم الخامس الحركة المكروهة، وهي ما سوى هذه الأقسام الأربعة، وهي الأصل في الصلاة، وهي الأصل في الحركة في الصلاة، الأصل أن الحركة في الصلاة مكروهة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون خاشعا في قلبه، ساكنا في جوارحه، حتى يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع من جمهورية مصر العربية يقول: هل الحركة ناسيا تبطل الصلاة؟ وهل الحركة البسيطة المتعمدة تبطل الصلاة؟ وكم عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ نعم، إذا نقول قولها الحركة ناسيا، الحركة لا يعتبر فيها النسيان ولا العمد أو الذكر، وقد سبق تفصيلها. كذلك أيضا قوله كم عدد الحركات، نقول ليس لها عدد معين. نعم. وأما من قال من العلماء إنها ما زاد على الثلاث فهي حركة كثيرة، فهذا ليس بصواب، بل اليسيرة هي التي لا تنافي الصلاة، والكثيرة هي التي إذا رأى الإنسان مصلي يقول هذا ليس في صلاة، لو كان في صلاة لم يتحرك هذه الحركة. فالكثيرة ما ينافي الصلاة، بمعنى أنك لو رأيت هذا الذي يصلي وحركاته لقلت إنه لا يصلي، فتكون هذه الكثيرة. أما اليسيرة فقد عرف مما سبق أنه إذا كانت لحاجة فلا بأس بها، وإذا كانت غير حاجة فهي مكروهة. طيب، هذا السائل من الدمام فضيلة الشيخ له السؤال الثاني، يقول:

عما سوى من أثبت له وإثباته لمن أثبت له. وهذان الركنان هما الأصل، أما شروطها فلا بد أن تكون صادرة عن يقين وعلم، يقين لا شك معه وعلم لا جهل معه، ولا بد لها من شروط لاستمرارها كالعمل بمقتضاها حسب ما تقتضيه الشريعة. وأما مجرد القول باللسان بدون اعتقاد وإيقان فإن ذلك لا ينفع، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل من السودان: هل أذكار الصباح لها وقت معين فضيلة الشيخ؟ أرجو بهذا إفادة. أذكار الصباح أذكار مضافة إلى الصباح، وهذه الإضافة بمعنى في، فإذا قلنا أذكار الصباح فهو بمنزلة قولنا أذكار في الصباح، فيكون محلها من حين طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمس ويكون الضحى، فإذا كان الضحى انتهى الإصباح. وكذلك في المساء أذكار المساء يعني أذكار تكون في المساء، والمساء من صلاة العصر إلى هزيع من الليل، كل ذلك يسمى مساء. لكن ما قيد في الليل فهو في الليل، كآية الكرسي مثلا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك الآيتان آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخره، إلى آخر السورة، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأهما في ليلة كفتاه. فأقول ما قيد في الليل فهو في الليل، وما قيد في بالمساء فهو أوسع وأشمل، يكون من صلاة العصر إلى هزيع من الليل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل النبوي أحمد يقول في هذا السؤال: ما هي نواقض الإسلام؟ أما بالنسبة لسؤاله عن نواقض الإسلام، فنواقض الإسلام بمعناه الإجمالي كل ما أوجب الردة فهو ناقض للإسلام، كل ما أوجب الردة فهو ناقض للإسلام، يعني كل شيء من قول أو فعل أو عقيدة يكون به الإنسان مرتدا فهو ناقض للإسلام، وهو لا يحصر في الواقع، يعني أفراده لا تحصر لا بعشرة ولا بعشرين ولا بأكثر، لكن الضابط أن كل ما كان مقتضيا للردة فهو من نواقض الإسلام. فمثلا كفر الجحود، أن يجحد ما يجب الإيمان به، مثل أن يجحد والعياذ بالله وجود الله أو الملائكة أو الرسل أو الكتب أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو وجوب الحج أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو ما أشبه ذلك من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء، لو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله فهذا ناقض من نواقض الإسلام. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك لو استكبر عما يكون الاستكبار عنه ردة، كما لو ترك الصلاة وصار لا يصلي لا في بيته ولا مع جماعة، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. كذلك لو اعتقد في قلبه ما لا يليق بالله عز وجل، اعتقد في الله ما لا يليق بالله، فهو مرتد. والحاصل أن نواقض الإسلام لا تعد لا تحصر بعدد، وإنما تذكر بحد، وهي كل ما أوجب الردة، أي كل ما كان ردة فهو ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في الفعل. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط في حصول الثواب على العمل أن يكون الإنسان عالما بالثواب الذي وعد الله به فاعل هذا العمل؟ مثلا إنسان يذهب إلى المسجد ويحضر صلاة الجماعة، لكنه لا يعلم أن بكل خطوة درجة ويكتب له بها حسنة وتحط عنه خطيئة كما في الحديث الصحيح، فهل يثاب بالثواب الوارد في الحديث؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. لا يشترط لحصول الثواب أن يكون الإنسان عالما به، بل يحصل لمن عمل هذا العمل، سواء نوى به ذلك الثواب أم لم ينو به ذلك الثواب. لكنه لا شك أنه إذا احتسب الأجر على الله بما رتبه الله على هذه العبادة من الثواب كان أفضل وأحسن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن الإنسان إذا احتسب العمل الصالح، أي احتسب ما رتب عليه من الثواب، لا شك أنه أقوى إيمانا وأشد رغبة ممن غفل عن ذلك ولم يحتسبه. لكن ظاهر النصوص أن هذا العمل أن الثواب المرتب على العمل يحصل وإن لم يكن في بال الإنسان ذلك الثواب المعين، أو لم يكن عالما به أصلا. كما أن المحرم الذي رتب عليه عقوبة تحصل العقوبة وإن كان الإنسان لم يعلمها. مثال ذلك: لو أن رجلا زنى والعياذ بالله بامرأة وهو ثيب، يعني وهو قد تزوج وجامع زوجتها في نكاح صحيح، ويعلم أن الزنا حرام لكن لا يدري أن عليه الرجم، فهنا يرجم، وإن لم يعلم أن عليه الرجم إذا تمت الشروط. ربما يقول لنا: أنا لو علمت أن حدي الرجم ما زنيت. نقول: ليس من الشرط أن تعلم، ليس من الشرط أن تعلم. وكذلك لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان في حال يلزمه فيها الصوم، ثم جاء يسأل يقول: هل علي كفارة؟ نقول: نعم عليك الكفارة. فإذا قال: أنا لم أعلم أن علي كفارة، ولو علمت أن علي كفارة ما جمعت، قلنا: هذا ليس بشرط، ما دام عرفت أنه حرام وانتهكت الحرمة فعليك الكفارة. والدليل لذلك قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكفارة، مع أن الرجل كان لا يدري ماذا عليه. فدل هذا على أن فاعل المحرم يؤاخذ به وإن كان لا يدري ما يترتب عليه. نعم. شكر الله لكم.